إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات. نتكلم في هذه الحلقة حول موضوع جميل وشيق يتمثل في موضوع العفو والصفح. يقول الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمسألة العفو هي مسألة لا تستطيعها إلا الأنفس الكريمة، والتي تقوى على أنها تكبح جماح الغضب، وكذلك تطمع إلى أن تتميز بشيء يجعلها متفوقة على أقرانها. فالعفو والصفح من أخلاق الكرام، وكلما كان الإنسان أقدر على العقوبة كلما كان عفوه أتم وأجمل، وهو في مكانه الذي يليق به ويغبطه عليه كل أحد. يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان له على الله أجر فليقم، فلا يقوم إلا العافون عن الناس. وتلا قول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولذلك مسألة العفو لا يستطيعها أي أحد، وإنما الذي يستطيع ذلك من قدر على نفسه وأراد أن يتميز بشيء ويتصف به، حتى وإن كان شاقا على الأنفس، أو أنه لم يكن له جبلة وسجية، إلا أنه لا زال يألف هذا الخلق حتى يكون له طبيعة. ولذلك كان من قصص العرب ما هو معروف بالندارة والجودة، ومن ذلك أن المأمون ذكر عنه أنه كان يحب العفو ويؤثره، ويقول: لقد حبب إلي العفو حتى إني أخاف ألا أثاب عليه. وكان يقول: لو علم أهل الجرائم لذتي في العفو لارتكبوها، ولو علم الناس حبي للعفو ما تقربوا إلي إلا بالجنايات. وقال علي رضي الله عنه: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، وإذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. ومن جميل العفو ألا يتبعه باللوم والمعاتبة على ما فات، فما عفا عن الذنب من قرع به. وقد قال ابن المعتز: لا تشن وجه العفو بالتقريع به. ومن عادة الكريم: إذا قدر غفر، وإذا رأى زلة ستر. وليس من عادة الكرام سرعة الغضب والانتقام، وقد قيل: من انتقم فقد شفى غيظه وأخذ حقه، فلم يجب شكره ولم يحمد في العالمين ذكره. وقالت العرب: لا سؤدد مع الانتقام. والذي يجب على العاقل إذا أمكنه الله تعالى ألا يجعل العقوبة شيمته، وإن كان ولا بد من الانتقام، فليرفق في انتقامه إلا أن يكون حدا من حدود الله تعالى. ومن جميل ما جاء في العفو والصفح ما حكي عن المنصور أنه قال لرجل جان عجز عن العذر: ما هذا الوجوم وعهدي بك خطيبا لسنا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ليس هذا موقف مباهاة، ولكنه موقف توبة، والتوبة بالاستكانة والخضوع، فرق له وعفى عنه. وسعي إلى المنصور برجل من ولد الأشتر النخعي، ذكر له عنه أنه يميل إلى بني علي والتعصب لهم، فأمر بإحضاره، فلما مثل بين يديه قال: يا أمير المؤمنين، ذنبي أعظم من نقمتك وعفوك أعظم من ذنبي. ثم قال: فهبني مسيئا كالذي قلت ظالما، فعفوا جميلا كي يكون لك الفضل، فإن لم أكن للعفو منك لسوء ما أتيت به أهلا فأنت له أهل. فعفى عنه وأمر له بصلة. وأحضر إلى المأمون رجل قد أذنب ذنبا، فقال له: أنت الذي فعلت كذا وكذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أنا ذاك الذي أسرف على نفسه واتكل على عفوك فعفى عنه وخلى سبيله. وحكي عن معاوية رضي الله عنه، وكان حليما ومشهورا بالحلم والعدل رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما ولي الخلافة وانتظمت إليه الأمور وامتلأت منه الصدور وأذعن لأمره الجمهور، استحضر ليلة خواص أصحابه وذاكرهم وقاع أيام صفين، ومن كان يتولى كبر الكريهة من المعروفين، فانهمكوا في القول الصحيح والمريض، وآل حديثهم إلى من كان يجتهد في إيقاد نار الحرب عليهم بزيادة التحريض، فقالوا: امرأة من أهل الكوفة تسمى الزرقاء بنت علي، كانت تتعمد الوقوف بين الصفوف وترفع صوتها صارخة: يا أصحاب علي، تسمعهم كلاما كالصوارب، مستحثة لهم بقول لو سمعه الجبان لقاتل، والمدبر لقابل، والمسلم لحارب، والفار لكر، والمتزلزل لاستقر. فقال لهم معاوية رضي الله عنه: أيكم يحفظ كلامها؟ فقالوا: كلنا نحفظه. قال: فما تشيرون علي فيها؟ قالوا: نشير بقتلها، فإنها أهل لذلك. فقال لهم معاوية رضي الله عنه: بئس ما أشرتم، وقبحا لما قلتم، أيحسن أن يشتهر عني أنني بعدما ظفرت وقدرت قتلت امرأة قد وفت لصاحبها؟ إني إذا للئيم، لا والله لا فعلت ذلك أبدا. ثم دعا بكاتبه فكتب كتابا إلى واليه بالكوفة أن أنفد إلي الزرقاء بنت علي مع نفر من عشيرتها وفرسان من قومها، ومهد لها وطاء لينا ومركبا ذلولا. فلما ورد عليه الكتاب ركب إليها وقرأ عليها، فقالت بعد قراءة الكتاب: ما أنا بزائغة عن الطاعة. فحملها في هودج وجعل غشاءه خزا مبطنا، ثم أحسن صحبتها. فلما قدمت على معاوية رضي الله عنه قال لها: مرحبا وأهلا خير مقدم قدمه وافد، كيف حالك يا خالة؟ وكيف رأيت سيرك؟ قالت: خير مسير. فقال: هل تعلمين لم بعثت إليك؟ قالت: لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ألست راكبة الجمل الأحمر يوم صفين، وأنت بين الصفوف توقدين نار الحرب وتحرضين على القتال؟ قالت: نعم. قال: فما حملك على ذلك؟ قالت: يا أمير المؤمنين، إنه قد مات الرأس وبتر الذنب والدهر ذو غير، ومن تفكر أبصر، والأمر يحدث بعده الأمر. فقال: صدقتي، فهل تعرفين كلامك وتحفظين ما قلت؟ قالت: لا والله. قال: لله أبوك، فلقد سمعتك تقولين: أيها الناس، إن المصباح لا يضيء في الشمس، وإن الكواكب لا تضيء مع القمر، وإن البغل لا يسبق الفرس، ولا يقطع الحديد إلا الحديد. ألا من استرشدنا أرشدناه، ومن سألنا أخبرناه، أن الحق كان يطلب ضالة فأصابها. فصبرا يا معشر المهاجرين والأنصار، فكأنكم وقد التأم شمل الشتات، وظهرت كلمة العدل، وغلب الحق باطلة، فإنه لا يستوي المحق والمبطل، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فالنزال النزال، والصبر الصبر، ألا وإن خضاب النساء الحناء، وخضاب الرجال الدماء، والصبر خير الأمور عاقبة، ائتوا الحرب غير ناكصين، فهذا يوم له ما بعده. يا زرقاء، أليس هذا قولك وتحريضك؟ قالت: لقد كان ذلك. قال: لقد شاركت عليا في كل دم سفكه. فقالت: أحسن الله بشارتك يا أمير المؤمنين، وأدام سلامتك، مثلك من يبشر بخير ويسر جليسه. فقال معاوية: أوقد سرك ذلك؟ قالت: نعم والله لقد سرني قولك، وأنى لي بتصديقه. فقال لها معاوية: والله لوفاؤكم له بعد موته أعجب إلي من حبكم له في حياته، فاذكري حوائجك تغضى. فقالت: يا أمير المؤمنين، إني آليت على نفسي ألا أسأل أحدا بعد علي حاجة. فقال قد أشار علي بعض من عرفك بقتلك. فقالت لؤم من المشير ولو أطعته لشاركته. قال كلا بل نعفو عنك ونحسن إليك ونرعاك. فقالت يا أمير المؤمنين كرم منك ومثلك من قدر فعفى وتجاوز عمن أساء وأعطى من غير مسألة فأعطاها كسوة ودراهم وأقطعها ضيعة تغل كل سنة 10,000 درهم وأعادها إلى وطنها سالمة وكتب إلى والي الكوفة بالوصية بها وبعشيرتها. وعن الربيع مولى الخليفة المنصور قال ما رأيت رجلا أربط جأشا وأثبت جنانا من رجل سعي به إلى المنصور أن عنده ودائع وأموالا لبني أمية فأمرني بإحضاره فأحضرته إليه. فقال له المنصور قد رفع إلينا خبر الودائع والأموال التي عندك لبني أمية فأخرج لنا منها وأحضرها ولا تكتم منها شيئا. فقال يا أمير المؤمنين وأنت وارث بني أمية؟ قال لا. قال فوصي لهم في أموالهم ورباعهم؟ قال لا. قال فما مسألتك عما في يدي من ذلك؟ فأطرق المنصور وتفكر ساعة ثم رفع رأسه وقال إن بني أمية ظلموا المسلمين فيها وأنا وكيل المسلمين في حقوقهم وأريد أن آخذ ما ظلموا المسلمين فيه فأجعله في بيت أموالهم. فقال يا أمير المؤمنين فيحتاج إلى إقامة بينة عادلة أن ما في يدي لبني أمية مما خانوه وظلموه فإن بني أمية قد كانت لهم أموال غير أموال المسلمين. قال فأطرق المنصور ساعة ثم رفع رأسه وقال يا ربيع ما أرى الشيخ إلا قد صدق وما يجب عليه شيء وما يسعنا إلا أن نعفو عما قيل عنه. ثم قال هل لك من حاجة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين أن تجمع بيني وبين من سعى بي إليك فوالله الذي لا إله إلا هو ما في يدي لبني أمية مال ولا وديعة ولكنني لما مثلت بين يديك وسألتني عما سألتني عنه قابلت بين هذا القول الذي ذكرته الآن وبين ذلك القول الذي ذكرته أولا فرأيت ذلك أقرب إلى الخلاص والنجاة. فقال يا ربيع اجمع بينه وبين من سعى به. فجمعت بينهما فلما رآه قال هذا غلامي اختلس لي 3,000 دينار من مالي وأبق مني وخاف من طلبي له فسعى بي عند أمير المؤمنين. قال فشد المنصور على الغلام وخوفه فأقر بأنه غلامه وأنه أخذ المال الذي ذكره وسعى به كذبا عليه وخوفا من أن يقع في يده. فقال له المنصور سألتك أيها الشيخ أن تعفو عنه. فقال قد عفوت عنه واعتقته ووهبته 3,000 التي أخذها و3,000 أخرى أدفعها إليه. فقال له المنصور ما على ما فعلت من مزيد؟ قال بلى يا أمير المؤمنين إن هذا كله لقليل في مقابلة كلامك لي وعفوك عني. ثم انصرف. قال الربيع فكان المنصور يتعجب منه وكلما ذكره يقول ما رأيت مثل هذا الشيخ يا ربيع. وغضب الرشيد على حميد الطوسي فدعا له بالنطع والسيف فبكى. فقال له ما يبكيك؟ فقال والله يا أمير المؤمنين ما أفزع من الموت لأنه لا بد منه وإنما بكيت أسفا على خروجي من الدنيا وأمير المؤمنين ساخط علي. فضحك وعفى عنه وقال إن الكريم إذا خادعته انخدع. وأمر زياد بضرب عنق رجل فقال أيها الأمير إن لي بك حرمة. فقال وما هي؟ قال إن أبي جارك بالبصرة. قال ومن أبوك؟ قال يا مولاي إني نسيت اسم نفسي فكيف لا أنسى اسم أبي. فرد زياد كمه على فمه وضحك وعفى عنه. وأمر الحجاج بقتل رجل فقال أسألك بالذي أنت غدا بين يديه أدل موقفا مني بين يديك إلا عفوت عني فعفى عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.